خراب هتعديها سلام رجلي لمسة ترابها حمية ما فيهاش كلام ما يهمنا خوف ولا أي ظروف دي مصر قدام عيني للمسيح